على الألحان وارسل لك على العنوان الله يبارك لك ويزيد وارسل لك على العنوان الله يبارك لك ويزيد يلا نشبك ايد بايد وعدتك الشمالية يلا نشبك ايد بايد وعدتك الشمالية ما بتعجبني ولا دكات الا الدك الشعبية ما بتعجبني ولا دكات الا الدك الشعبية هلا بالزين هالمقبل علينا قدومك خير يا المقبل علينا هلا بالزين هالمقبل علينا قدومك خير يا المقبل علينا مهما تطلبوا يابا مهما تطلبوا واجب علينا نطلي الدور حنا والبوي يا هلي يا هلي يا بابا افرح يا قلبي بوجود احبابنا افرح يا قلبي